بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. د دې په معنا الله پاک پوهیږي. تلك آيات القرآن وكتاب مبين دا د قرآن او د څرګندونکي کتاب آیتونه دي. هدى وبشرى للمؤمنين لار خونه او زیر دی د مؤمنانو لپاره. الذين يؤتون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون دهغو مؤمنان لپاره چې لمونځ قائم دي او زکات ورکوي او بل هغوی داسې خلق دي چې پر آخرت باندې پوره باور لري. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون حقیقت دا ده چې آخرت نمانی دا غو لپاره موږ دا غو کلوڑه خیسته کری دی لدی عملها غوی پنارو کی لالحان دا گردی. اولئیک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرت هم الاخسرون دا هر کسان دی چی دا غو لپاره بدل سزاده او په آخرت کی هم دی تر طول زیاد فزیان کی اخته فاتحی دن کی دی. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدی شکه دا قرآن دیو حکیم اولین ذات لخوابونی. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفقدون دوی تدر وقت قصوا وروا کلت موسى عليه الصلاة والسلام خلوق والاو تولتی ما ته یو اور غوندې په نظر راغلی دی. زه به هم دا اوس لغه ځایه کوم خبر له ځانه سره راوړم یا به کومه سکروټه راخیستې راوړم تر څو چې تاسې تاوده شئ. فلما جاء نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين هل تشورت به نو آواز راغی چی مبارک دی هغه چی په دې اور کې دی او هغه چی د دف چاپر جال کې دی پاک دی الله پاک د ټولو دړیوالو پروردګار. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم ای موسی علیه الصلاه والسلام دا زیم الله پاک برلاسی او حکیم. والقی عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون او ورزوا صلى همسا سنگت موسى عليه الصلاة والسلام وقتل شيء هم صاد مار فتیر فزیدی نو سای وارولا و تسید او ساتی هم و نکتل ای موسیٰ علیہ الصلاة والسلام مویرے گا زما پولان دی پیغمبران نویرے گی. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم مگر دا چې چا قصور کړی بیا کغه د بدی سره وروسته په نیکۍ سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخونکی مهربان یم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أو فالله فاغفر غريوان كي ننباته ظلان دبراوزي ديلة عيبة داد ونشاني لنه نخانو سدي ده فرعون او ده غد قوم لوريتا ده تلولا پارا اغوي دير بدكاران دي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. خو كلا چز نوغا ترگند روخان نخاني داغو مخ تراغلی نوها غوی ورچه داغو کاره خودی دی. و جحدو بها و استیقنتها انفسهم ظلما و غلوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. آغوی لسر تر پایه د ظلم او غرور لاري لدغن خانو سينکار وکړ و داس حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. ولقد آتینا داود وسلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لبل اخوا مب داود عليه الصلاة والسلام او سليمان عليه الصلاة والسلام تعلم ورك او هغو يوين هغا خداي جل جلاله تشكر ده چه نبتي پرخفل وزياتر ومؤمن بندگان وبانده جلتا راف برخ اكره. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. او سليمان عليه الصلاة والسلام داوود عليه الصلاة والسلام وارثه او هغوين اے خلقو مفتد مرغانو خبری را زاکر شوی دی او مفتد هر دول شیان را کل شوی دی بے شک داد اللہ پاک کارا نورین دا. وحشر سلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. د سليمان عليه الصلاه والسلام لپاره د پیریانو او انسانانو او مرغانو لخري راغونډ کړی شوی وي او هغوی تر پرنج باط لاندې ساتل کېدل. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يو ظلل آغو سر سفر كو تر دي پور چکنا چه دي پول دل يجيانو ناو تورس دل نو يو ميجيوال اي ميجيانو فخفلو غابنو كنن اوزي نچیر تا دا چی وشی چی سلیمان علیه الصلاة والسلام او دغلق کریمو چیت کری او هغوی با خبر هم نوی. فتبسم ضاحکم من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه الصلاة والسلام دغه په خبره مسکای په خندا شو او وی ویل ای زما ربه ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا دغه لورینې شکر گزار اوسم چې تا پر ما او زما پر مور او پلار باندې کړی ده او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښ شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو صالحو بندګانو کې داخل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يوز البل سليمان عليه الصلاة والسلام دمرغانو فلتن وكره آو وي ويل تخبر دكي زبلاني هدهد لبنم آيا غشيت غائب شويدي. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين. زداغة سخت سزا ورکلم يا بي زبحكلم كننو غب أرومر مات ما قل دليل ولان بكي. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا تزياد وقت نوتر شويكي غر راغي ويغيل ما هغه معلومات تر لاسه کړې دي چې ستا په علم کې نشته. زه د سبا په باب د باوري خبر سره درته راغلی یم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما هلته يوخذ ولدلك ده قوم حكمران ده اغيت هر راز وسائل ورکل شوی دی او دا غیر دیر لول تخت دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. مال دلچی هغه او دا غی قوم دا الله پاک پزای دل مر پولان دی سجده کوي. شیطان دا غو عملونه دا غو لپاره خیست تکرل او هغوی للار وارول لدی عملا هغوی دا غ سمالارا نمونی. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذا خداي تسجد وكيك دا آسمانونو او زمكي پت شيان برتره كوي او هغا پتونو شيانو فهيگي كي تاسي پتوي او كاركوي. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله پاک چه لغفرت بل هیت سوک ده عبادت ول نشته چه دلوی عرش تختن ده. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان عليه الصلاة والسلام ويل هم دا اوس بمقور چه تاریخ تا ویلی دی او کته لو دروغ دنو تای. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دغا لیک یوسا او هغو خلقو تای او غرزوا جاورسا ها خوا بیلسا او گرچ ها غوی ساکس العمل کارکوی. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملكي ويل إي دربار يالو مات يو دير مهم لك غرد والشوي دي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أغد سليمان عليه الصلاة والسلام لخوادي او در رحمان و رحیم الله په نوم سره پیل کړای شوی دی. الا تعلو علی و اتونی مضمون دا ده چې زما په مقابل کې سرکشي مکوئ او زما حضور ته مسلمانان راشئ. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون دلیک لوستلو وروسته ملکی وویل ای د قوم اسرانو زما په دغه موضوع کې ما ته مشوره راکړئ زه له تاسو پرته د هیڅ کار پرېکړه نه صادروم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أغو زواب ورکل نبجل جالي خلقی نور فیصل ستا پلاس کی ده تفخ فلو گورا چه تفقم کبی. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملكي ويل شباچايان چي كلا يوهي واتا ننوذي نوغورا نبي آو داغا ذات من خلق ذليل كبي آوي هم داغا كار كبي. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ زدغو خلقو تا یو سوغات لیگم بیا گورم چی زما زانگره استازی لطه زواب سره بیر تراستنی دی. فلما جاء سليما أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. كلا چه هغه سليمان عليه الصلاة والسلام تورغي نو هغه وويل آياتات غالي فمال سر زما مرسته وکړی سچې خدای جل جلاله ما ترا کړی دی هغه ناغه لا ډیر زیاد کی تاسو ته درکړی دی تاسو سوغات دی همدا تاسو ته مبارک وي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. اے استاذیا دخپلو لیگون کلو ریتا دیر تا سنسا مقباغو تا لداس لخکر سر ورسچ او غوی مقابلہ و نشکرائی او مقباغوی پا داس رسائی سر لغزای او باسچ زلین و گردی. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان عليه الصلاة والسلام قال اي درباريانو لا تاش نبكون يو دهغي تخت ما تراولي مسكل دينكي آغوي اتعاد كونكي ما تراشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. بفريان اتفه يورد قوي جسي خاوان دارد وكل زبه در تراول مخل دينكي سنخ قل الزايا فاتيجي زبه دي وطلرم او امانت داریم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم دا کوم سړی سره چې د کتاب یو علم او هغه وویل استاد بنول را په دون مخکي هغه بر تراولم څنګه چې سليمان عليه الصلاه والسلام هغه تخت له خپل ځان سره فودل شوی ولید وی ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازوي چې زه شکر کوم او کده نعمت ناشکری کوم او څوک چې شکر کوي دغه شکر په خپل د هغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکری وکړي نو زما رب دې نیاز او په خپل ذات کې په خپل لوی دی قال نكتب لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون سليمان عليه الصلاة والسلام وإن داغي تخت ناگاره ناشنا داغی مخ تا کیگ دی گوری چه اغا صحیح خبری تا رسیگی او که لهغو کسان و صده چه سمناره نمونی فلما جاءت قیل اها کبا عرش قالت کأنه هو و اوتینا العلم من قبلها و کننا مسلمین ملکه چی راغنه نو آغی تاویل شل آیا ستا تخت هم دغسی دی آغی اویل دا خو لکه چی هم مغا دی مخو ناپخوا پوهی دلو او مگ دیتا عد سرخ کتا کرائی وصدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین اغا چی کل شد ایمان را لولنه منا کلیوه اغا ده اغا وقت نابدان و عبادت و چی اغیل اللہ صافتی اغو تکاو زکا چی اغا لیو کافر قوم سوا قیل لها دخول صور فلما رأته حسبته لجتا و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هاغي تول شول چه بنگلی تن نوزه هاغي چه وقتل گمان وکل چه دو بو حوز دی او دو کزی دول پاراغی خلی پایتی بد وحلی ایمان علیه الصلاة والسلام ویل دادشی سی رون هوار فرش دی اغی ویل ای زما رب تر نن رازی پوری ما پر خپل نفس دیر ظلم وکس او اوز مال سلیمان علیه الصلاة والسلام سره دا الله رب العالمین اطاعت تا غار کی خودنه ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون أو ثموديان تمك بها غرور صالح عليه الصلاة والسلام لدي پیغام سر ولگه چه دا الله پاک بندگی وکری نو پناسا تی داول هاغوی دو دخمنی دلشوی قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح عليه الصلاة والسلام قال اي زما قوم لنكين محكي دبديل پار ولي تلوار كوي ولي لعلا فاق دبخل نغوالي خايكي فرطاسي رحمكي قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون اوي اويل مخوت او استعمل بريد شم توب نخم من دليل صالح عليه الصلاة والسلام جواب ورکه ستاسی دخه او بد فال معامله لا خدای جل جلاله سره ده اصلی خبر داده چی پر تاسی آزمویله کیجی والمدينة تسعة وهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فغخار کی نهو طولیو آلالو چی تهیوات کی فساد پراو او کم بسلا کاری لکاو قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون هاغوی پختلو من زوکی سر اویل فخدای جل جلاله باندی پا قسم قلول سر ازمن اوخی چه مزبد شپیل مخی فیرغل قول سر صالح علیه الصلاة والسلام او دغکرانی وزنو او بیابا دهغه ولی ته وای چې موږ دغه د کورنۍ د وزنې په وخت کې موجود نو موږ دیخي دیسچا وایو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون دا د کیسه هاغوی جوړه کړه او بیا موږ یو تدبیر ونیو چې هاغوی ورته خبر نو فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين اوس اوگورا چه داغوی دا سچی عاقبت تشو نگها غوی آو داغو طول قوم تباکرن فتلك بروسهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون دا غوی تش پراته کورونه دي د هغه ظلم له امله چې هغوی کاوه په دې کې د عبرت یوه نښه ده د هغو خلکو لپاره چې علم لري وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان را وړو او له سرغړونې څخه یې ډډه کړې وه ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون او موږ لوط علیه الصلات وسلام ولېږه یاد کړه هغه وخت کې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو په داسې حال کې چې په سترګو وینئ بدکاری کوئ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون آية ستاسي هم داكرا لاردكي خزي فريق دي لار نوته دشاوت رامي دفار وردي حقيقت دادكي تاسي سخت بجهالت كار كوي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ده هغه قوم جواب لبدي كتبل سنو چی اغو وویل لخپل کلی نه د لوط علیه الصلاة والسلام کورنۍ وباسئ دوی ډیر ځانونه پاک پاک کوي فأنجيناه وأهله امرأته قدرناها من الغابرين په پای کې موږ هغه او دغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه له مېرمنې څخه چې د هغې بېرته پاتې کېدل موږ ټاکلي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين او مورا و پرهغو خلقو باندی یو رخ اغا دیر بد و رختو دغو خلقو په حق کې تنبیه کړای شوی. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. اي پیغمبره وایا سناس پاینه ده با الله پاک لپاره او سلام ده هغه پر هغه بندگان چې هغه غوره کړل له دوی نه پوښتنه وکړه الله پاک غوره دی که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أإله مع الله بل هم قوم يعبدون. خنو هغا توقنك آسماننا أو زمكي پيداكل أو ستاس لپار الآسمان إلي بيائي داغو فوسلة هغا خايف تباغونا زرغون كرسي داغو دوونو زرغونا والستاس لوتي كرنو. آية لا الله پاک سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی نه بلکې هم دوی له سلې لارې نه اوښتي روان دي.